عليه حبيبي في الاخرين دول يا بعض تكلمي بالدخية وبينك منفصل مش انا بصتك النهارده ستاك عطلتش قادر منك صدق الله.